الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. حذر النبي صلى الله عليه وسلم أيما تحذير من التطاول على أموال الناس بغير حق وأخذ أموال الناس بغير حق بأي صورة كانت، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يحذر تحذيرا شديدا فحقر المال المأخوذ وإن كان قليلا، بس بيقول لنا خدوا بالكم المال المأخوذ ده وإن كان قليلا فلربما يكون سببا لهلاك العبد في الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر ليقتطع بها مال امرئ مسلم بغير وجه حق، ثلاث روايات، إلا حرم الله عليه الجنة وأدخله النار، وفي رواية فليتبوأ مقعده في من النار، وفي رواية لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان. قالوا: يا رسول الله، يعني وإن كان شيئا يسيرا، لو حاجة بسيطة كده؟ قال صلى الله عليه وسلم: وإن كان عود أراك أخضر، عود أراك يعني سواك، وأخضر يعني لا قيمة له، لا قيمة له. تخيلوا إن عود السواك الأخضر ده ممكن الإنسان يعذب بسببه في الآخرة. طب والناس بقى اللي بتتاجر بظروف المسلمين اللي بنشوفهم بقى منتشرين الجنيه بجنيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا هؤلاء في الحديث الصحيح، قال: درهم يصيبه الرجل من الربا أشر عند الله من 36 زانية، يعني أهون عند الله أن يزني 36 مرة ولا يستغل ظروف الناس فيأكل أموالهم بغير وجه حق عن طريق الربا. ده يخلينا دايما ناخد بالنا أن المال الحرام أمر عند الله عظيم. وحبيبنا صلى الله عليه وسلم قال: عباد الله، عباد الله، عباد الله، لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها. ربنا أمنكم بالإيمان، ربنا أمنكم بالإسلام، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا، ربنا أمنكم بدينكم. فقال: لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها. قلنا: وكيف هذا يا رسول الله؟ قال: في الدين. الناس اللي بتاخد ديون وما تردش، فبالتالي أخذت أموال الناس بغير وجه حق، هذا كتب عليه أن يرفع عنه الأمن وينزل عليه الخوف عند موته وفي قبره وبين يدي الله عز وجل يوم القيامة. لذا كان الصحابة والتابعين وأتباع التابعين كان كل واحد منهم حريص على إنه كل حاجة تخش بيته حلال. ابن المبارك سافر للشام لطلب العلم، ابن المبارك من مرو، من مرو يعني قرب إيران، طلع من إيران راح الشام، راح سوريا وفلسطين علشان يطلب العلم. فهو في مجلس من المجالس خد من واحد قلم، قال له: معلش قلم أنا عشان أكتب بس الحديث. خد القلم ونسى القلم معاه، ثم عاد إلى مرو، فلما وصل مرو وأخذ ينزل رحلة لقى القلم، فوضع رحله وأخذ القلم ويرجع تاني للشام علشان يرد قلم، علشان يرد قلم لا يسوي شيئا. ولكن كانت المسألة مسألة تعظيم أموال المسلمين، ده مال مش مالي، ما ينفعش ناخده. وأختم معكم بسؤال أخير في دقيقتين: وهل لمن أكل الحرام توبة؟ نعم، لمن أكل الحرام توبة. كيف توبته؟ الأمر الأول: إن كان صاحب المال معروف وجب عليه أن يرد هذا المال، وإن كان ميتاً رد المال إلى ورثته. طب أنا شكلي هيبقى وحش، أنا كنت شغال في محل عند واحد سوبر ماركت وأخذت أموال بغير وجه حق، راح أقوله أنا سرقتك؟ لا، أصر على نفسك، اجمع هذا المال واذهب إليه في أي مناسبة وأعطيه هذا المال. يقول العلماء: كما تحايل على أخذ المال من حرام، تحايل على أن يصل المال إلى حلال بصورة حلال، وبشرط أنك تفضل ساتر على نفسك. طب إن لم أكن أعرف صاحب المال، زمان وانا في الجامعة خدت من صاحبي فلوس ولم اردها وانا عايز اتوب الان، هو سافر وانقطعت الاخبار ولا اعرف عنه اي شيء. قال اهل العلم يتصدق بهذا المال وهو ينوي ان هذه صدقة لفلان عن المال الذي اخذته منه، اذا فعل ذلك فان الله عز وجل يتوب عليه ويعفو عنه لانه رد المظالم الى اصحابها. واختم بما بدات، قال صلى الله عليه وسلم: وان الرجل لترفع له صحيفته يوم القيامه فيظن انه قد نجا، صلاه وصيام امثال الجبال، فلا تزال مظالم بني ادم تتبع حتى يهوي في النار. المال مال المسلم حرمه عظيمه جدا، سياج من نار حوالين مال المسلم، من تعدى هذه السياج أصيب بعقوبات لا يعلم قدرها إلا الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من يسمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت على الحق أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا تائبا إلا قبلته. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وأقم الصلاة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، إن أعظم سبيل للنجاة بين يدي الله عز وجل يوم القيامة، وأعظم سبيل لسلامتك إذا وقفت بين يدي الله، أن تلقى الله سبحانه وتعالى وليس في رقبتك مظلمة لأحد. فهذه السعادة، سعادة الدنيا وسعادة الآخرة، أن أقف بين يدي الله عز وجل ولا يطالبني أحد يوم القيامة بمظلمة، لا من عرض ولا من مال ولا من دم. وكم من إنسان اجتهد في الدنيا في طاعة الله سبحانه وتعالى، في صلاة وصيام وزكاة وحج وأعمال بر ومعروف، إلا أنه كان كثير المظالم. إذا وقف هذا العبد بين يدي الله يلقى الخسران الشديد والأليم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل لترفع له صحيفته يوم القيامة فيظن أنه قد نجا، يأخذ صحيفته فيرى فيها من جبال الحسنات التي صنع في الدنيا فيوقن أنه قد نجا. قال صلى الله عليه وسلم: فلا تزال مظالم بني آدم تتبع حتى يهوي في جهنم. لك أن تتخيل أن إنسانا في الدنيا اجتهد في طاعة الله، ما ترك فرضا من الفروض إلا أداه، وما ترك بابا من أبواب الخير إلا ووقف عليه، ومع ذلك يوم القيامة يهلك هلاكا شديدا، والسبب في ذلك قضية المظالم. وإن من أعظم صور المظالم إثما ووزرا عند الله عز وجل المظالم المادية بين الناس. وهذا الذي يدفعنا في هذا اليوم المبارك أن نؤكد على هذا الأصل، إن للمسلم حرمة عند الله عز وجل أعظم من حرمة الكعبة، وإن من أعظم الحرمات المتعلقة بالمسلم حرمة ماله. لذا قال صلى الله عليه وسلم لما وقف أمام الكعبة قال: ما أعظمك وما أعظم حرمتك إلا أن المؤمن حرمته عند الله أعظم منك دمه وماله وعرضه. ويقف صلى الله عليه وسلم على عرفات في حجة الوداع بين يدي أكثر من 100,000 صحابي يحجون معه صلى الله عليه وسلم، فيقول لهم: أي يوم هذا؟ قالوا: فظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقلنا: الله ورسوله أعلم. قال: أليس بيوم عرفة؟ وهو يوم عظيم الحرمة عند الله. أي شهر هذا؟ قال: فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقلنا: الله ورسوله أعلم. فقال: أليس بذي الحجة؟ وهو شهر من الأشهر الحرم. ثم قال: أي بلد هذا؟ قال: فسكتنا حتى ظننا أنه سيسمي مكة بغير اسمها. فقال: أليس بلد الله الحرام؟ ثم قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. هل بعد هذا من تأكيد على حرمة دماء المسلمين وأموال المسلمين وأعراض المسلمين؟ ليس بعد هذا تأكيد. لماذا؟ لأنك عند الله غالي، لأنك عند الله غالي، فجعل الله عز وجل لعرضك حرمة، وجعل لمالك حرمة، وجعل لدمك حرمة. لا يجوز بحال من الأحوال أن يعتدي الإنسان على هذه الحرمات. وإن حديثنا اليوم بإذن الله عز وجل عن أول هذه الحرمات، وهي حرمة المال. ولماذا حرمة المال؟ لأصول خمسة لا ينبغي أبداً أن ننساها. الأصل الأول: لأن الإنسان قد جبل فطرياً على حب المال. قال تعالى: وتحبون المال حباً جماً. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكبر ابن آدم ويزيد في قلبه حب أمرين، حب المال وحب العمر أو حب الحياة. كلما ازداد الإنسان في عمره كلما ازداد في قلبه حب هذين الأصلين، حب المال وأن يعمر في الأرض. وقال صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لأحب أن يكون له ثالث. فحب المال فطرة داخل قلب كل إنسان منا، ليس هذا وحسب، ولكن الأمر الثاني أهم. أن أعظم الفتن التي تتعرض لها الأمة هي فتنة المال. وإذا كان بنو إسرائيل من قبلنا قد فتنوا بالنساء، فإن فتنة هذه الأمة إنما تكون في المال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. الاختبار الحقيقي للأمة هو الاختبار المتعلق بالأموال. ليس هذا وحسب، بل قد بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم محذرا أنه سيأتي على الناس زمان، هذا الزمان لا يباني فيه الناس أكلوا أموالهم من حلال أم أكلوها من حرام. يصبح الهدف الأسمى عند كثير من الناس جمع المال وحسب، لا يتحرى هذا الإنسان أخذ ماله من حلال أم من حرام. أهم شيء والغاية العظمى أمام عينيه هو جمع المال بغض النظر عن طريق جمع هذا المال. في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيأتي على الناس زمان لا يبالي فيه المرء ما أخذ أمن حلال أم من حرام. يأتي على الناس زمان يهون فيه أمر هذه الحرمات، يهون عند كثير من الناس أمر الأموال وهم لا يعلمون خطرها وعظيم حرمتها عند الله سبحانه وتعالى. ليس هذا وحسب، بل إنما ننطلق في خطبتنا هذه في تحريم مسألة حرمات المال نظرا لشدة العقوبة المترتبة على أخذ أموال الناس بغير وجه حق. فكم من عقوبة تنتظر من يأكل المال الحرام وهو لا يشعر؟ كم من الناس لا يبالي أن هناك عقوبات بسبب أكل الحرام؟ لك أن تتخيل أن الحافظ ابن حجر الهيتمي رحمة الله عليه في كتابه الزواجر عن ارتكاب الكبائر قال قانونا عظيما لله في كونه. ماذا قال؟ قال سنة الله في كونه إبعاد الله عز وجل آكل الحرام عن مواطن رحمته. سنة الله عز وجل في الكون إن كل إنسان يأكل حرام أن الله عز وجل يزيله تماما ويبعده تماما عن مواطن الرحمة، ثم قال عن مواطن رحمته في الدنيا وعن مواطن رحمته في البرزخ وعن مواطن رحمته يوم القيامة. ألم تسمع النبي قال لعن الله آكل الربا، وقال لعن الله السارق، وقال لعن الله الراشي؟ هذه سنة، واللعن معناه الطرد من رحمة الله. فكل هؤلاء أخذوا أموالهم من حرام، فكانت النتيجة أن الله عز وجل طردهم عن مواطن الرحمة. وتعالوا بنا معنا الآن لنركز ونسمع بعض العقوبات التي تترتب على أخذ أموال الناس بغير وجه حق. وإن أول هذه العقوبات وأشد هذه العقوبات أن آكل الحرام سواء المرتشي أو من يأكل من الغش والخداع أو من أكل إرث أخته بغير حق ونحو ذلك، أن الله عز وجل جعل عقوبة أكل الحرام إحباط العمل. فمهما عمل آكل الحرام من عمل صالح يحبط عمله وهو لا يشعر، فمهما اجتهد في صلاة وصيام وزكاة فكل هذا غير مقبول عند الله. اسمع معي، قال النبي صلى الله عليه وسلم من جمع مالا من حرام فتصدق كان وزرا عليه. ودي شبهة عند كثير من هؤلاء الذين يأكلون الحرام، يجمع المال من حرام ويقول أتصدق، والصدقة تطهر المال. لا والله لا تطهر المال، بل تحبط العمل. قال ابن عباس اقتضت حكمة الله عز وجل ألا يقبل لآكل الحرام صلاة ولا صياما ولا زكاة حتى يتوب إلى الله عز وجل. وقال سفيان الثوري رحمة الله عليه الذي يتصدق من مال حرام ليطهر المال كمن يطهر ثوبه بالبول. شوف سبحان الله، بعض الناس كده تلاقيه في المكان بتاعه في مكان حكومي بيرتشي ولا يقضي لك حاجتك إلا بعد أن يأخذ مالك ويذهب بعد ذلك ليتصدق ظنا أن صدقة ستطهر المال. قال سفيان الثوري الذي يتصدق من كسب حرام وهو يظن أنه سيطهر المال كمن يطهر ثوبه بالبول. والبول نجس، والبول لا يطهر الثوب بل يزيد من نجاسة هذا الثوب. وقال وهيب بن الورد رحمه الله والله لو قام أحدهم ممن أكلوا أموال الناس بغير حق، والله لو قام أحدهم قيام السرية صائما قائما ما قبل الله منه ذلك حتى يتوب إلى الله ويرد المال إلى صاحبه. لا يقبل الله منه عبادة، لا يقبل الله منه طاعة أبدا. ويروى في الأثر أن إبليس قال لأعوانه إذا رأيتم الرجل يأكل الحرام فلا تتعبوا معه، ذروه يعمل ويجتهد في الطاعة ويجتهد لا تشغلوا بالكم به، فإنما أحبط عمله بما كسبت يداه، يحبط عمله بما كسبت يداه. العقوبة الثانية عذاب القبر، يعذب آكل الحرام في قبره عذابا شديدا من جنس ما أخذ من أموال الناس. يقول أبو رافع: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر في قباء ثم يرجع مسرعا ليصلي المغرب في مسجده، فبين أنا ذات يوم معه إذ مر على البقيع فالتفت إلي وأنا من ورائه. ده كان هدي الصحابة، يمشي ورا النبي ما يمشيش جنبه احتراما وتبجيلا. فنظر وراءه وقال: أفل لك قال: فضاق بها ورعي، خفت ووقفت مكاني. فقال النبي: امشي. حتى دخلنا المسجد فقلت: يا رسول الله، أبدر مني شيء؟ قال: ولما؟ قال: أففت بي. قلت: أف لك، أففت بي؟ قال: لا، ولكني مررت على رجل، على قبر رجل في البقيع، غل بردة من الغنائم قبل أن توزع، فرأيت قبره مشتعلا عليه نارا. طيب، الموظف اللي في مكان حكومي وبيأكل أموال الناس بغير وجه حقه، طيب، واللي بيبني بيته فجار على أرض جاره، طيب، واللي منع أخته من الميراث، طيب، واللي استباح أكل الربا من الناس، ماذا سيفعل هؤلاء إذا كان مجرد قميص أخذه من الغنائم قبل أن توزع، اشتعل قبره عليه نارا؟ كيف سيكون حال هؤلاء الذين أكلوا أموال الناس بغير وجه حق؟ وثبت أن رجلا كان مع رسول الله في غزوة خيبر، وكان يعد الرحل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه سهم من حصن من حصون اليهود فوقع في نحره، فوقع الرجل فمات. فقال أصحاب النبي: هنيئا له الجنة. خلاص، راجل في معركة وجاله سهم من عند اليهود وكان بيجهز للنبي الرحل بتاعه، هنيئا له الجنة. فقال النبي: لا، والذي بعث محمدا بالحق، لقد رأيته في النار يتقلب فيها في بردة غلها من الغنائم. تخيل، في أرض المعركة ويموت شهيد في نظر الناس، وهو في تلك اللحظة بيعذب في النار، والسبب في ذلك أكل أموال الناس بغير وجه حق. العقوبة الثالثة: الحرمان من شفاعة النبي يوم القيامة. كلنا يوم القيامة في حاجة إلى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فأنا يوم القيامة بين يدي الله وحدي، أريد من يشفع لي عند ربي، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. إلا أن هناك صنفا من الناس لا يملك رسول الله له شيئا ولا يملك له شفاعة، ويعجز رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشفاعة له، وهو من أخذ أموال الناس بغير حق وإن كان شيئا قليلا. قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أنا فرطكم يوم القيامة على الحوض، أنا هستناكم يوم القيامة على حوضي، أي لأشفع لكم وأسقيكم من حوضي، فلا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء، أو شاة لها ثغاء، أو فرس له حمحمة، يفزع إليه ويقول: يا محمد، يا محمد، أدركني. فأقول له: إني لا أملك لك من الله شيئا، أنا لا أستطيع اليوم أن أفعل لك شيئا، لأن الحقوق جئت بها تحملها على كتفك، أنا لا أملك لك من الله شيئا. والسبب في ذلك مال حرام، والسبب في ذلك مال حرام. حتى إن النبي قال في رواية هذا الحديث: ويأتي أحدكم برقاع تهفت. اختلف أهل العلم إيه قصة الرقاع دي. قالوا هذا رجل أخذ ورقة بغير وجه حق، ورقة مدرس في مدرسة يأخذ من الأوراق اللي جاية لخدمة الطلاب، يأخذها الأولاد في البيت علشان يذاكروا فيها، ويقول الأولاد أوراق دشت يا أولاد ذاكروا فيها. ليس من حقه. وبعضهم قال هذه أوراق الديون، الناس اللي أخذت الأموال أموال وكتبت أوراق ديون، يأتي يوم القيامة يحمل الورقة اللي كان مكتوب فيها الدين. ومن أشد عقوبات من يأخذ أموال الناس بغير وجه حق هلاك الآخذ وخراب البيت وهو لا يشعر. ووالله كم رأينا سنة الله ماضية في هؤلاء. والله يحدثني أحدهم بعد ما تاب إنه كان بيأكل أموال الناس بغير وجه حق، يقول لي والله أروح البيت ب20,000 جنيه كل يوم ويخلق لها أبواب، وأرجع البيت ب20,000 جنيه وأبيت وأنا مديون، البيت بيخرب. يقول لي أرجع ألاقي في يوم من الأيام أولادي مرضى، أوديهم المستشفى وأجيب أطباء وأجيب دواء وأخذ 20,000 جنيه، يقول لي أصرف عليهم 30,000 جنيه، أبيت وأنا مديون. وحدثني أحدهم بسبب المال الحرام فقد ولده، يأكل مال الناس حرام، أكل ميراث أخته من حرام، ويشتري عربية لابنه يقول لي جبت ابني قطع ممزق بسبب حادث بسبب هذه السيارة. أتذكر في مثل هذه المواطن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه البيهقي بإسناد صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: واليمين الفاجرة يقتطع بها مال أخيه المسلم بغير حق تدع الديار بلاقع. قال أهل العلم بلاقع أي خراب. كان النبي عن هلاك أهل البيت بسبب المال الحرام. وقال صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. هذه الهاء في أتلفه اختلف العلماء كثيرا على أي شيء تعود، فقال بعضهم تعود على الإنسان فيتلف هذا الإنسان بالأمراض والمصائب والكوارث، وقال بعضهم بل تعود على المال فيتلف هذا المال، والسبب في ذلك أكل الحرام. نسأل الله السلامة والعافية. ومن عقوبات هذا المال الحرام أن الله سبحانه وتعالى ينزع البركة من حياة صاحبه. البركة تحس سبحان الله أنها منزوعة من حياة هذا الإنسان، البركة نزحت، فلا يجد بركة لا في أولاده ولا في ماله ولا في زوجته ولا في حياته، تحولت حياته لشقاء لا يعلم قدره إلا الله. اسمع معي لكلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيخاطب التجار وبيوضح ليهم إن المال الحرام هو لا يزيد ولكن يقل بنزع البركة منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: واليمين الفاجرة منفقة للسلعة. أيوة فعلا التاجر لما يقعد يحلف بالله دي منفقة للسلعة، إلا أنها ممحقة للبركة. شوف كلمة النبي ممحقة للبركة توضح لك أن المال الحرام ده لما بيدخل على إنسان يمحق تماما أي شيء طيب في حياة هذا الإنسان. واللي عايز يعرف يقينا يعني إيه محق البركة ونزول العذاب، محق البركة ونزول العذاب على من يأكل ربا، يكفيه أن يتدبر فقط لأغلب قصص القرآن، لأن أغلب قصص القرآن متعلقة بأخذ أموال الناس بغير وجه حق. اللي عايز يعرف معنى إزالة الله عز وجل من يأكل الحرام عن مواطن رحمته، يتدبر ويتأمل في مصير قارون الذي أخذ أموال الناس بغير حق. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، أي باحتقار السلع، تاجر وبيحتكر السلع وبيستغل ظروف الناس، كانت النتيجة فخسفنا به وبداره الأرض. وينظر ويتأمل في قصة قوم شعيب أصحاب الأيكة الذين آتاهم الله عز وجل ووسع عليهم من الأموال، إلا أنهم كانوا يطففون المكيال والميزان ويبخسون الناس أشياءهم، وكيف أن الله عز وجل بعث عليهم عذاب يوم الظلة، يوم حر شديد الحر، عايزين يقعدوا في مكان فيه ظل، فوجدوا سحابة، فجمعت القرية أو جمع أهل القرية جميعا تحت هذه السحابة، فأنزلت عليهم نارا فأحرقتهم، أكل الحرام. ينظر لأصحاب الجنة الذين منعوا حق الله في الجنة، فكانت النتيجة فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم احترقت. سبب في ذلك المال الحرام، إذا دخل يمحق أي بركة موجودة. وسبحان الله، كثير من يأكل المال الحرام يظن إن المال هيزيد. لا ورب الكعبة، لا ورب الكعبة، عمر المال ما يزيد بالحرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الربا وإن كثر، يروح يجيب قرض ربوي، الربا وإن كثر فإن مصيره إلى قلة، هيقل. خد بالك، لأن البركة محيت ومحقت، ويكفي آكل الحرام خطورة وإثما ووزرا، صورة البشعة التي يحشر بها يوم القيامة. يخرج النبي إلى الأسواق ذات يوم فيقول: يا معشر التجار، يا معشر التجار، اللي تروح تشتري منه مطور يقول لك ده ألماني أصلي، وهو لازق بادج ميدن جيرمان، ولو شلت البادج تلاقي تحتيه ميدن شاينا، ويغشك ويقول لك ده ألماني أصلي يا أستاذ. سبحان الملك، سبحان الملك. يقول النبي لما دخل السوق، يقول: يا معشر التجار، يا معشر التجار، إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا. قلنا: يا رسول الله، أوليس قد أحل الله البيع وحرم الربا؟ قال: أحل الله البيع وحرم الربا، ولكنهم، شوف اللي جاية دي، يتكلمون فيكذبون ويحلفون فيحلثون. والله يا أستاذ ده ألماني وهو صيني، غش وخداع، غش وخداع، تكون النتيجة يضيع هذا الإنسان. لذا قال صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة: يا كعب، يا كعب، أيما جسد نبت من سحت فالنار أولى به، يا كعب، أيما جسد نبت من سحت فالنار أولى به. لما يسمع الإنسان منا هذا الكلام يبقى عينه دايما متحري، دايما أكل الحلال، ينظر دائما إلى ما دخل إلى جوفه وجوف أولاده، يتحرى الحلال، يتحرى الحلال. قال ابن عمر رضي الله عنه: والله لأن أرد درهما من حرام، دي فلوس حرام أقول لا مانيش واخدها، أفضل عندي من أن أتصدق بمئة ألف في سبيل الله. إن أنا أحمي نفسي من الحرام وأحمي ولادي من الحرام، من جنيه حرام، ده أفضل عندي من أن أنا أتصدق بمئة ألف من حلال. ليه؟ لأن مسألة إن الإنسان منا يحمي نفسه ويحمي أولاده مما يدخل الجوف من حرام، دي من أعظم العبوديات اللي تتقرب بها لله. وأختم معكم بهذه العقوبة اللي لابد أن احنا نفهمها جيدا: في ذنوب يغفرها الله، وهناك ذنوب لا تغفر. أعيدها ثانية: في ذنوب وهي كثيرة يغفرها الله ويسامح فيها ويعفو عنها وعن أصحابها، وفي ذنوب لا تغفر إلى أن يقف العبد يوم القيامة عند القنطرة. إيه الذنوب لا تغفر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والذنوب التي لا تغفر، إياكم والذنوب التي لا تغفر، إياكم والذنوب التي لا تغفر. قلنا: يا رسول الله، وما هي؟ فيذكر النبي ذنبين من الذنوب التي لا تغفر، والاثنين متعلقين بأكل أموال الناس بغير وجه حق. قال: من غل شيئا يأتي به يحمله يوم القيامة، اللي سرق شيء من حد أو سرق شيء من الدولة واحد وضع ايده وضع يد على ارض للدولة، ده اكل مال بغير وجه حق، واخد مال حد بغير وجه حق. فالنبي يقول ان ده ذنب لا يغفر، فمن غل شيئا اي اخذ مالا بغير وجه حق يأتي به يوم القيامة يحمله. طب والذنب الثاني يا رسول الله؟ قال وآكل الربا. وآكل الربا في القرية، واحد عايز يجوز بنته يروح يقول له اديك الجنيه بجنيه، اديك الجنيه بجنيه ربا على طول. فالنبي يقول ان ده ذنب لا يغفر. امال ايه الحل؟ لا لا، هو ملهوش حل في الدنيا الا التوبة. طب ولو ما تبش يوم القيامة بقى على القنطرة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت عنده لأخيه مظلمة من عرض أو مال فليتحلل منه قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه درهم ولا دينار، إنما هي الحسنات والسيئات. يقفوا قدام ربنا من بعض، والأخت تقول يا رب أخويا ده ما ادانيش حق في ميراث أبويا، هيرد يقول إيه؟ هيقدر يقول بين ايدين ربنا اصل سلو البلد ان البنت ما بتاخدش من الارض، ولو نصيبها من الميراث 100,000 ضحك عليها وادالها 20,000، وهو يسأل يوم القيامة عن باقي المال هيقول لربنا ايه؟ هيقول لربنا ايه؟ يقول له اصل سلو البلد. انا ممكن هو يغش اخته في الدنيا، انما يوم القيامة مفيش غش، يوم القيامة مفيش غش، يوم القيامة حكم عدل سبحانه وتعالى لا يحتاج الى شهود، كفى بالله شهيدا. يقف بين يدين ربنا ويتسأل تعالى فلوس أختك فين؟ قال صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس؟ كنا المفلس فينا من ليس له درهم ولا متاع. قال لا، ولكن المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وسب هذا وأكل وأكل مال هذا، يأخذ هذا من حسناته، هذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. أين الصلاة؟ أين الصيام؟ أين الزكاة والحج؟ كلها أصبحت هباء منثورة. وسبب في ذلك التعدي على أموال المسلمين بغير وجه حق. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.